الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا منهم واهدنا بهديهم، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، فقد شرعنا في الدرس الماضي في بحث مجموعة من الأدلة التي احتج بها أهل السنة ومن خالفهم في مسألة الرؤيا، وذكرنا بعض الوجوه التي اعتمد عليها الفريقان كل في مراده أو ما يعني يظن أنه الحق. الآن أيضا نبحث دليلا من الأدلة التي اعتمد عليها أهل السنة واعتمد عليها من خالفهم في مسألة الرؤيا. اعتمد عليها المعتزلة وتبعهم في ذلك كثير من الفرق الإسلامية من المتقدمين وبعض مدعي الاجتهاد من المعاصرين، مثلا الزيدية تبعوا المعتزلة، الشيعة تبعوا المعتزلة أو وافقوهم في هذه المسألة، الإباضية، كثير من الخوارج كانوا يتابعون المعتزلة في هذه المسألة فينكرون الرؤية ويحتجون بعين الأدلة التي احتج بها المعتزلة وهكذا. وهذه الآية هي قوله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، لا تدركه الأبصار وهو يدرك إيش الأبصار. عادة يعني يؤتى بهذه الآية لكي يحتج بها على نفي الرؤيا، زعما ممن يحتج بها أنها صريحة في نفي الرؤيا، لا تدركه الأبصار، فيقول إن قوله تعالى لا تدركه الأبصار معناه لا تراه الأبصار، وهذا صريح في نفي الرؤيا. وكثير من الناس يكتفون بهذا الفهم للآية لتقوية مذهبهم والاعتماد عليها في حكمهم بنفي الرؤيا، لكن كثير من أهل السنة قالوا هذه الآية عينها دليل على إثبات الرؤيا، دليل على إثبات الرؤيا، وكلهم قال ليس فيها دليل على نفي الرؤيا. إذن أهل السنة اتفقوا على أن هذه الآية ليس فيها دليل على نفي الرؤيا، غاية ما فيه، غاية ما في هذه الآية أنها دليل على عدم إدراك الأبصار لله سبحانه وتعالى، وهذا نص الآية، هذا نص الآية وصريح لفظها، عدم إدراك الأبصار، يعني عدم إدراك الله سبحانه وتعالى بالأبصار، عدم إدراك الله سبحانه وتعالى بالإيش بالأبصار، هذا واضح من الآية. الآن هل هذا النفي هو نفي لجميع، نفي لإدراك جميع الأبصار لله سبحانه وتعالى في جميع الأوقات؟ هذا بحث آخر، هذا بحث آخر، مع أن الظاهر، الظاهر العموم، ممكن واحد يقول الأصل في الآية العموم، لكن واحد يقول له لا، الأصل في الآية إنها تحمل حسب السياق وحسب القرائن، ولو كان فيها عموم لما جاءت أدلة أخرى، يعني لو كان فيها عموم الأزمان بحيث يشمل زمان الدنيا وزمان الآخرة لما جاءت هناك آيات أخرى تدل على أن الله سبحانه وتعالى يراه المؤمنون، ولما جاءت هناك أحاديث صريحة في أن المؤمنين يرون الله سبحانه وتعالى في الآخرة. إذن عموم نفي الرؤية للأبصار هذا خلاف الظاهر، لاحظ كيف، وإن كان مما قد يتبادر إلى ذهن القارئ عندما يقرأ هذه الآية، عندما يقرأ قوله تعالى لا تدركه الأبصار، يقول هذا صريح في أنه لا يوجد أي بصر من الأبصار، يعني أي إنسان من الناس أو أي واحد ذي بصر من المخلوقات يدرك الله سبحانه وتعالى لا في الدنيا ولا في الآخرة، يعني يعم جميع الأوقات. لكن بلحاظ أن هناك أدلة أخرى على الأقل وردت في تجويز أو في وقوع الرؤية لله سبحانه وتعالى في الآخرة، إذن لم يعد لهذا المعنى الذي يقال عليه إنه ظاهر، لم يعد هناك له ظهور، لم يعد له ظهور. فليش؟ لأننا عادة نقرأ القرآن، نقرأ نفهم من معاني القرآن بلحاظ إيش؟ بلحاظ النصوص كلها، ولا يمكن في القرآن أن يحصل هناك تناقض أو تعارض أو تضاد، يعني آية تنفي وآية تثبت عين ما تنفيه الآية، فيجب حمل الآية على محمل وآية أخرى على محمل بحيث لا يحصل هناك أي تناقض. مع أنه سياق هذه الآية لا يدل على عموم الأزمان كلها. فإذا الذي أريد أن ألفت نظركم إليه هنا أن من يزعم أن هذه الآية عامة وقاطعة في أنه لا يوجد أي واحد ذي بصر يرى الله سبحانه وتعالى أو يدركه بصره، هذا ليس قاطعا. وإذا قال إنسان أن هذه الآية تدل على نفي الإدراك لله سبحانه وتعالى في الدنيا وفي الآخرة، أيضا هذا ليس ظاهرا. والله سبحانه وتعالى أعلم. نحن نريد أن نركز هنا على بعض الجهات التي تتعلق بهذه الآية. أول ما ينبغي علينا التأمل فيه والتمعن في مبانيه هو معنى تدركه، معنى الإدراك. ذكرنا سابقا، قرأنا نص الإمام صاحب المفردات، وقلنا إن الإدراك هو لحوق الشيء. أدركت الشيء يعني لحقته، أمسكت بكنهه بحقيقته. غاية ما تدل عليه هذه الآية أن الأبصار لا تلحق ذات الله سبحانه وتعالى ولا تلحق حقيقة الله. إيش يعني لا تلحق؟ يعني لا تكشف عن حقيقة الله سبحانه وتعالى كشفا تاما، أو كشفا محيطا بكنهه وحقيقته جل شأنه. وهو يدرك الأبصار، ما معناه؟ أنه جل شأنه يكشف ويلحق ويعلم حقيقة الأبصار وحقيقة المبصرين، حقيقة كل الموجودات، بخلاف الموجودات فإنها لا تدرك حقيقة الله سبحانه وتعالى. فإذا حملنا مفهوم الإدراك على الإدراك التام، أي اللحوق التام والكشف التام، فيكون الذي هو هذا المناسب لمعنى الإدراك هنا، فيصبح معنى الآية نفي الإدراك التام لله سبحانه وتعالى، أي نفي أن يحصل بواسطة الأبصار إدراك تام لله سبحانه وتعالى، أو كشف تام لله سبحانه وتعالى، بخلاف المقابل، فالله سبحانه وتعالى يكشف كشفا تاما ويعلم علما تاما بحقيقة كل شيء. فإذا كان هذا هو معنى لا تدركه الأبصار، فإذا لا دلالة من هذه الآية على نفي الرؤية، لأن لا نقول إن رؤية الله سبحانه وتعالى تكشف عن حقيقة الله جل شأنه، ولكنها تزيدنا علما وإدراكا له أو به فقط، ولا تكشف عن حقيقة الله كشفا تاما. فإذا نفينا هذا المعنى الأخص لا يستلزم ذلك نفي المعنى الأعم، لا يستلزم ذلك نفي المعنى الأعم. وعلى ذلك جاء يعني قول كثير من العلماء بناء على هذا المعنى. نقرأ بعض الأقوال لأهل السنة في هذا المقام. لاحظوا مثلا في صفحة 648 كلام الإمام البيضاوي رحمه الله، قال لا تدركه الأبصار، لا تدركه أي لا تحيط به، لا تحيط به يعني لا تبلغ كنهه، مش معنى لا تحيط به أنها من جميع الجهات، لأنه الله سبحانه وتعالى أصلا ليس له جهات، فلا تحيط به أي لا تكشف عن كنه وحقيقة الله جل شأنه، هذا هو معنى لا تحيط به. الأبصار جمع بصر وهي حاسة النظر، وقد يقال العين من حيث إنها محلها، واستدل به المعتزلة على نفي على امتناع الرؤية، استدل بهذا السياق أو بهذا اللفظ أو بهذا النظم المعتزلة على امتناع الرؤية كما هو مشهور. قال الإمام البيضاوي وهو ضعيف، يعني إيش هو ضعيف؟ الاستدلال، هذا الاستدلال ضعيف بناء على ما ذكرناه آنفا، إذ ليس الإدراك مطلق الرؤية. شوف كيف العلماء يحللون الكلام تحليلا واضحا، ليس الإدراك مطلق الرؤية، حتى يكون نفي الإدراك يستلزم نفي الرؤية، ولا النفي في الآية عاما في الأوقات. شوف كيف أول شيء تكلم على المعنى الجذري، المعنى اللغوي للإدراك، فهناك فرق بين الرؤية وبين الإدراك. والأصل كما تعلمون أنه لا يوجد هناك ترادف في الألفاظ، فإذا ورد لفظ درك أو أدرك وورد لفظ رأى فلا يجوز لواحد أن يقول إن معنى أدرك معناه نفس رأى، هناك فرق. والمنفي في الآية هو الإدراك، هو الإدراك. فإذا لا يجوز لأحد أن يقول على البداهة هكذا إن هذه الآية صريحة في ماذا؟ في نفي رؤية الله سبحانه وتعالى، لأن المنفي هنا هو الإدراك، لأن المنفي هنا هو الإدراك. أول شيء، إذ ليس الإدراك مطلق الرؤية، هذا رقم واحد، وهذا أمر ينبغي أن يكون واضحا. ولا النفي في الآية عاما في الأوقات، شوف كيف أيضا، لأنه لا تدركه الأوقات، ممكن يكون عام في الأزمنة يعني في الأوقات، عام في الأفراد، عام في الأمكنة، فضلا عن المعنى الجذري أو اللغوي للإدراك. يعني شوف، لاحظوا من كم ناحية يبحث العلماء في مثل هذا النظم، في مثل هذا النظم الموجز. إذ ليس الإدراك مطلق الرؤية ولا النفي في الآية عاما في الأوقات، فلعله مخصوص ببعض الحالات، ولا في الأشخاص، في الأفراد يعني أيضا، فإنه في قوة قولنا لا كل بصر يدركه، مع أن النفي لا يوجب الامتناع، لا تدرك هذا فوق ذلك كله، لا تدركه الأبصار فوق كل الحيثيات وكل الجهات، يعني وراء وعلاوة على كل الحيثيات والجهات التي ذكرناها سابقا. فأيضا مجرد النفي لا يوجب إيش؟ الامتناع. ومحل كلامنا في النزاع مع المعتزلة ومن وفقهم هو في إيش؟ ليس في مجرد النفي، بل في الجواز أو الامتناع، وهم يستدلون بهذه الآية على الامتناع، ومجرد النفي لا يفيد الامتناع. نقرأ أيضا كلام الإمام البغوي بعد هذا الكلام مباشرة. قال الإمام البغوي: وأما قوله لا تدركه الأبصار، قال: علم أن الإدراك هو الوقوف، هو الوقوف، لأن الإدراك هو الوقوف على كنه الشيء والإحاطة به، الوقوف على كنه الشيء والإحاطة به، يعني ما عبرنا عنه سابقا بإيش؟ بأن الإدراك هو اللحوق بحقيقة الشيء، الوقوف على، يعني وقفت على حقيقة الله، يعني أدركت حقيقة الله سبحانه وتعالى. والرؤية المعاينة، يعني هناك فرق بين مجرد الرؤية، يعني أنا عندما أراكم لا أرى حقيقتكم، أنا أرى جانبا من جوانب صوركم وليس حقيقة صورتكم على تمامها، لأنه في هناك أشياء كثيرة تمنع ذلك أيضا. بينما إدراك معناه أدركت وكشف لي عن حقيقة هذه الحقائق. وقد تكون الرؤية بلا إدراك، وقد تكون الرؤية بلا إدراك، وسنبين هذا المعنى زيادة بيان أيضا لاحقا بإذن الله سبحانه وتعالى. الإمام ابن عطية أيضا في نفس الصفحة التالية يقول ماذا: وذهبت المعتزلة إلى المنع من جواز رؤية الله تعالى يوم القيامة، واستحالت ذلك بآراء مجردة. ذهبوا إلى استحالة، يعني القول بامتناع هذه الرؤية لأنها مستحيلة، بآراء مجردة. إيش يعني ما قصده بآراء مجردة؟ يعني لم يبنوا قولهم على نص ولا نقل من الكتاب ولا من السنة كما يزعم بعضهم، بل هو على آراء. وحتى وإن احتجوا بهذه الآية أو احتجوا ببعض الأحاديث، ولكن هذه الآية لا تدل على قولهم لما ذكرناه آنفا. كثير من الناس كما قدمنا يظن أن مجرد الاحتجاج بقوله تعالى لا تدركه الأبصار معناه أنه نفي صريح للرؤية، وهذا يدل على قصور باعه وإيش وضحالة فكره، ضحالة فهمه لهذه الآية. قال: وتمسكوا بقوله تعالى لا تدركه الأبصار، وانفصل أهل السنة عن تمسكهم بأن الآية مخصوصة في الدنيا ورؤية الآخرة ثابتة بأخبارها. يعني بعض أهل السنة كما أشرنا سابقا قالوا ممكن نسلم أن الآية تنفي الرؤية، يعني تنفي وقوع الرؤية لما ذكره الإمام البيضاوي سابقا من أنها مجرد النفي لا يدل على الاستحالة، فنحن ممكن يمكن أن نقول أن الآية تنفي وقوع الرؤية أو حصول الرؤية في الدنيا، فمن أين ذلك؟ فمن أين يدل ذلك على امتناع واستحالة الرؤية من أصلها في الدنيا أو في الآخرة؟ من أين يدل ذلك على هذا المعنى؟ قال وانفصل أهل السنة عن تمسكهم بأن الآية، طبعا ظهر في كلام الإمام البيضاوي أن انفصال أهل السنة عن إيرادات المعتزلة من أكثر من جهة، من أربع جهات، من أربع جهات كما ذكرنا. الإمام ابن عطية هنا يشير إلى هذه الجهة التي ذكرها أو أشار إليها الإمام البيضاوي رحمه الله في النص السابق. ورؤية الآخرة ثابتة بأخبارها، ورؤية الآخرة كما سنوردها بعد قليل بإذن الله سبحانه وتعالى. قال وانفصال آخر، وانفصال آخر يعني جواب آخر أو حل آخر للشبهة التي تمسك بها واعتمد عليها المعتزلة، وهو أن يفرق بين معنى الإدراك ومعنى الرؤية. أيضا هذا ما أشرنا إليه آنفا، لأنه هذا هو الأصل، الأصل أن الألفاظ المختلفة ليست مترادفة، يعني لا تدل على المعنى نفسه. وهم يقولون إن كما قلنا غير مرة إن قوله تعالى لا تدركه الأبصار صريح في نفي الرؤية. نحن نقول لهم الأصل أن هناك فرقا، واللغة معنا، واللغة معنا. فوجه من وجوه الانفصال أن نبين لهم الفرق بين معنى الإدراك ومعنى الرؤية، وعليهم هم أن يثبتوا أن الإدراك هنا أريد بها الرؤية، فينقلب المقام في هذا الحال. ومعنى الرؤية ونقول إنه عز وجل تراه الأبصار ولا تدركه. شوف كيف الكلام، تراه الأبصار ولا تدركه، شوف كيف تراه الأبصار ولا تدركه. فصح قوله تعالى لا تدركه الأبصار، وهذا لم يستلزم ولا يستلزم قولهم لا تراه الأبصار، للفارق بين الإدراك والرؤية. تمام. وذلك الإدراك يتضمن الإحاطة بالشيء والوصول إلى أعماقه وحوزه من جميع جهاته، يعني ما عبرنا عنه سابقا بإدراك حقيقة المرئي، وهذا ليس بالضرورة متحققا في الرؤية. ليس كل من رأى مرئيه فإنه يطلع على حقيقة المرئي، بل إنه يدركه من جهة من جهاته، من حيثية من حيثياته. وذلك كله محال في أوصاف الله تعالى عز وجل. والرؤية لا تفتقر إلى أن يحيط الرائي بالمرئي ويبلغ غايته، لأن الرؤية ليس فيها شرط من شروطها، ليس شرط من شروطها الإدراك حقيقة المرئي. وعلى هذا التأويل يترتب العكس في قوله لا تدركه الأبصار ويحسن معناه، ونحو ذلك. روي عن ابن عباس وقتادة وعطية العوفي فرقوا بين الرؤية والأبصار، بين الرؤية والإدراك، وقد ذكرنا ذلك أيضا في هذا الشرح لمن أراد أن يطلع عليه. يعني هناك أكثر من واحد من المتقدمين من الصحابة والتابعين أيضا فرقوا بين الرؤية والإدراك، وقد وضح ذلك ونص عليه أيضا كثير من علماء اللغة، كما ذكرنا أيضا في كلام الراغب وغيره من الأئمة الأعلام. بعض الناس قد يستغرب ويقول هل هذا المعنى الواضح الذي ذكرناه آنفا بكل هذه السهولة، بكل هذا الوضوح والجلاء، من أن الأصل أن هناك فرقا بين الرؤية والإدراك، هل يمكن أن يعزب ذلك عن أحد، خصوصا بعد توارد وتواتر كثير من مباحث العلماء عبر القرون والسنوات إلى زماننا هذا، فضلا عن أن يكون هذا الواحد من منتسبا لأهل السنة مثلا، يعني هو يقرأ كتب أهل السنة ويدعي أنه درس على مشايخ العراق أو مشايخ الشام أو مشايخ مصر، أو أنه فضلا عن أنه أيضا يدعي الاجتهاد، يدعي الاجتهاد. والأصل في من يدعي الاجتهاد أنه يكون على الأقل محيط بإيش؟ بأبصاره، محيط ببصره لجميع حقائق وكنه من الأدلة التي يحتج بها المخالفون. وأول ناس ينبغي أن يحيط به ويدركه هم الجماعة اللي هو نفسه بنتمي لهم أو يزعم الانتساب إليهم. للأسف وقع كثير من ذلك في هذا الزمان، للأسف يعني خصوصا في هذا الزمان الذي نعيش فيه. أنا حصلت لي واقعة ذكرتها في صفحة 647 مع بعض المشايخ، لم أذكر اسمهم في الشرح في الكتاب يعني، لكن الآن أذكر لكم اسمهم، يعني اسم هذا الشيخ الذي حصل النقاش بيني وبينه. وكان هذا النقاش بناء على طلب شيخنا العلامة الشيخ إبراهيم خليفة رحمه الله المصري وليس الأحسائي، الشيخ إبراهيم خليفة، لأنه كثير من الناس يظن عندما نقول الشيخ إبراهيم خليفة أنه أريد الشيخ إبراهيم خليفة الأحسائي، لا أنا لم ألتقي بالشيخ إبراهيم خليفة الأحفاي، وإن كان يعني يسرني الالتقاء به، لكن شيخنا العلامة المدقق المحقق الشيخ إبراهيم خليفة المصري، وكان من يعني جلة العلماء ومدققيهم ومحققيهم في علم التفسير والمنطق والأصول والفقه وغير ذلك، فضلا عن البلاغة والتفسير. أصله يعني أصل علومه كان متخصصا في علم التفسير. وهذا الشيخ الفاضل عندما جاء للأردن في سنة 2005 وما قبلها، وكنت يعني أزوره في كل أسبوع مرة أو مرتين، وأجلس معه ونقرأ يعني بعض الكتب ونتباحث في كثير من المسائل، طلب مني في يوم من الأيام أن أتكلم مع الشيخ عذاب الحمش، وهو لا يسميه شيخا، كان يقول عنه عذاب هكذا، وهو لا يعني يشيخ أحدا. يعني قال لي هل تعرف عذاب؟ قلت له تقصد الشيخ عذاب؟ لو يقول لي نعم أنا أقصد عذاب. طبعا هذا ليس استخفافا، بل هو هكذا طبيعة الشيخ. يعني لا يعني كان روي عن كثير من العلماء إنه حتى عن الإمام ابن دقيق العيد كان لا يسمي أحدا بل يقول له يا إنسان هكذا. يعني هذا من يعني علو كعبهم في العلم، وليس ترفعا عن الخلق، ديروا بالكم، لأنه كلمته يعني وصفه لواحد بأنه شيخ هذا إجابة، هذا المفروض أن الواحد يفرح فيها من هان لما يموت. واحد مثل هذا العالم إذا وصف واحد أنه شيخ أو أستاذ أو محقق أو كذا، هذا المفروض أنه يفرح، المفروض أنه يفرح تذكية، هو يعتبرها هكذا. لذلك كان يعني نادرا ما يسمي إنسان إلا باسمه هكذا، ما يقول لا الأستاذ الدكتور ولا فلان، ولا يعني يمدح أحدا إلا ما ندر. يعني وذكر بعض العلماء الفضلاء، يعني حسب ما أذكر، مش حسب ما أذكر تشككا يعني، لا هو لا تشكا، وهو من الفضلاء والمحققين، ويعني أنا أجله أيضا. فقال إنه طلب منه أن يقرأ بحثا من بحوثه، يعني الشيخ إبراهيم خليفة طلب من هذا الأستاذ الدكتور شهير ومن الفضلاء أن يقرأ بحثا من بحوثه وأن يعلق عليه قبل أن ينشره. فقال لي، فظننت أنه فهم هذا البحث، فلما رأيت كلامه تبين لي أنه لم يفهم كلامي. يعني شوف كيف، وهو رجل جليل ويعني عالي الكعب ودقيق جدا، أنا حقيقة لم أرى مثله في العلم، أنا شخصيا لم أرى مثله في العلم، لم أرى مثله في العلم أبدا، ولا في التواضع ولا في قوة الشخصية ولا في جديته في اتخاذ المواقف أبدا، ما بسأل عن حدا أبدا. وإن شاء الله نقص لكم يعني بعض القصص عنه، وقد ذكرت يعني شيء يتعلق بسؤال يعني سألني إياه في تدعيم المنطق، كان يطلب مني أحيانا أن أقرأ عليه بعض الكتب أو مواضع من كتبي ويناقشني فيها، يقول ماذا تقصد بكذا، ماذا تريد بكذا، لماذا لم تقل كذا وهكذا. فذكرت قصة في حاشية تدعيم المنطق، اطلعوا عليها واقرأوها إن شاء الله لتروا يعني عن أي عالم. هذا حكاية واحدة، حكاية واحدة، أنا لا يعني ليس من عادتي أن أبالغ في تفخيم أحد ولا من وصف أحد، لكن هذا الشيخ الفاضل يستحق أكثر بكثير مما أقوله عنه، يستحق أكثر بكثير مما أقوله عنه. فالمهم أنه سألني قال هل تعرف عذاب؟ فقلت له نعم أعرفه، علاقتي كانت معه يعني شبه رسمية، يعني كل واحد بحاله. فقال لي أريد أن تناقشه وتسأله عن أمور، شوف كيف الشيخ، هذا أحد الأسباب التي من أجلها أحترم الشيخ إبراهيم خليفة. قال لقد بلغني عنه بعض الأمور التي يخالف فيها أهل السنة، فأريد منك أن تناقشه في مثل هذه الأمور، أريد منك أن تناقشه في هذه الأمور. فقلت له مولانا يعني لا أستطيع أن أجبر الشيخ عذاب على أنه يناقشني، ما بقدرش يعني أروح أحكي للشيخ عذاب تعال غصبا عنك بدك تناقشني. الشيخ عذاب يعني هو يعني أصلا البخاري ما بتطلعش عليه، البخاري نفسه مش شايفه بده يناقشني. قال لي وقتها لقد أمرته، هو سيناقشك. قلت له كيف يا مولانا، أنا حبيت أعرف كيف. قال والله يا إخوان بالنص، قال لقد أمرته بذلك، أمرته مش طلبت منه، أمرته هكذا يعني. قال لي وهو سيتصل بك. وأنا بالنسبة لي يعني الشيخ عذاب يعني في العمر يعني يمكن مثل عمري مرتين، وأنا في الحقيقة يعني أستحي أنه أجي أحكي لواحد كبير في السن تعال غصبا عنك بدك ناقشني، معيب ما بيصير، حتى لو كنت أخالفه ما بيصير هذا يعني، أراه يعني مش لائق يعني. ممكن أرد عليه ممكن، لكن أني أحكي له أنا سمعت عنك وأريد أن أناقشك في مسائل، هو بحكي لك شو دخلك، بحكي لي شو دخلني يعني، أنت شو دخلك في أنك تناقشني، لا أريد أن أناقشك. وفعلا ثاني يوم يا إخوان كنت لسه أيامها في الصيفة، وما كانت يعني كان في عندي تليفون أرضي، كان في عندي موبايل لكن في تليفون أرضي على ما أذكر. فالمهم رن التليفون طلع الشيخ عذاب، قال لي يا شيخ سعيد، طبعا هو كان يحترمني في تلك المرتبة وكانت علاقتي، كانت يعني لاحظوا الوصف دقيق جدا، وكانت علاقتي معه يعني جيدة كما قلت لكم، يعني ابنه يعني واسمه سعيد أيضا كان يدرس عندي في تلك المرحلة، يعني كان بناء على طلب والده حضر عندي بعض الدروس في شرح الجوهرة، ما التزم طبعا لكن كان أبوه يحب أنه يعني يجي، يعني هكذا كانت علاقتي معه، ما كان في بيني وبينه عداوة أبدا، وزرته مرتين أو ثلاثة ولكن ما كان في أيضا صفاء تام حتى يعني أتكلم بشكل واضح وصريح. فقال لي يعني أنا أريد أن أراك، ما حكى لي أن الشيخ إبراهيم طلب مني، لا قال لي، حكيت له والله وأنا أحب أن أراك. فالمهم قلت له لكن أنا أريد أن أتحدث معك في بعض الأمور وأفضل أن تكون على انفراد. حكى لي وأنا كذلك، ما هي الترتيب جاي من فوق. بس كل واحد منا عامل حاله مش عارف عن إيش بحكي. وفعلا زرته يا إخوان، وهذه طبعا يعني حقيقة يشهد الله سبحانه وتعالى على ما أقول، لم أزد فيها بل نقصت، يعني نقصت بعض الأمور. فالمهم رحت عنده ودخلت في بيته اللي كان في طريق الجامعة في صويلح، ودخلنا في الغرفة الجوانية اللي هي بفصلها بفصل بين مجلسنا وبين الخارج بستار، وهذا الستار له مدخلية النقاش ديروا بالكم. فالمهم بعد السلام والكلام والسؤال عن الصحة والأحوال، قلت له أنا أريد أدردش معك، هيك أنا طرحت الموضوع بصراحة، مش بدي أناقشك وطلب من شيخنا الشيخ إبراهيم، لأنه ما رأيت أنه هذا لا يليق، لأنه هو فاهم وأنا فاهم عن إيش إحنا جايين نحكي يعني. فقال لي أنا جاهز ما في عندي مشكلة. قلت له بلغني أنك تتكلم في أمور ذكرت له منها أنه كان يعترض على السيدة عائشة في الحديث المروي في صحيح البخاري أنه دخل عليها ابن أختها واغتسلت من وراء ستار معروف، وقال كلاما لا يليق في الحقيقة، فقال إنه هذا الكلام يعني هذا لا تفعله الحرة، لا تفعله الحرة. طبعا هذا لأنه يعني أنا بصراحة دهشت من قوله، إنه كيف يعني أنت بتحسب، قلت له يا شيخ عداد أنت بتحسب يعني هذا الستار زي ما بتشوفه في بعض الأفلام إنه يعني بخايل وكذا، ثم هي كل العرب وحتى الآن كثير من الناس يفصلون بين غرفة وغرفة بستار، حتى كثير من الناس أصلا يعني يعيشون في زي الخيم الستار أصلا، صح ولا لا؟ الستار اللي يحطوه مش غلالة تشف عما بعدها، هي فاصل مثل الباب بالضبط. قال لي نعم. حكيت له أنت بتحسب الستار زي هذا الستار اللي أنت حاطه عندك؟ لا. وأنا لاحقت يعني عدم مؤاخذة، إحنا كلنا تعرضنا لحالات من العيش، يعني كنا نحط في باب الغرفة ستار، ستار لكنه ثخين ولا يعني زي الباب بالضبط أبدا. وكثير من الحمامات عند كثير من الناس ستار، لكنه ما بيقدر لحدا يشوف ولا أبدا. فليش تحكي؟ بحكي له لماذا تتكلم بهذه الطريقة؟ فقال لي لا هذا محتمل وهذا كذا، وأتراجع شوية. قلت له أنا مش جاي أنازعك يعني، مش جاي أعمل مشاكل، لكن أنا سمعت بعض الأشياء وأريد أن أسألك عنها حتى تتضح الأمور. فربنا الله هو تراجع يعني قليلا. بعدين فتحنا مسألة الرؤية وهذا محل الكلام، فتحنا مسائل أخرى طبعا. فوقتها قال، أنا ذكرت خلاصة هذه القصة في كتاب الشرح الكبير هنا في صفحة 647، تستطيعون أن تقرؤوها. لكن هناك يعني في هذا الموضع لم أذكر اسم الشيخ، لكن لا يعني لا إشكال في أن تعرفوا عن مين أتكلم، لأنه في كثير من الناس للأسف يعني إذا احترمناهم أكثر مما يجب تزداد وقاحتهم، إذا احترمناهم أكثر مما يجب تزداد وقاحتهم ويظنون أنهم شيء وهم ليسوا كذلك، فيجتمع حولهم كثير من اللقطاء ويظنون أنهم قادرون على أن يزعزعوا أركان أهل السنة، ولن يستطيعوا لهم ولا من وراءهم أن يقوموا بشيء من هذا الدور بإذن الله سبحانه وتعالى. ولذلك يعني سابقا ما كنت أظن أنه يعني تتطور به الحالة أنه يصير يتكلم بمثل هذه الصفاقة التي يتكلم بها في هذا الزمان، لذلك عزفت عن ذكر اسمه. لكن الآن أنا لا أتردد مطلقا أن أذكر هذا الكلام عنه وعن غيره بالأسماء، وأن أذكر كثير من التفاصيل إن كانوا فعلا شديدي القوى وحازمين فعلا وأهلا لهذه الدعوة، لهذه الدعاوى التي يدعونها، فليسمعوا ما نقول، فليسمعوا إيش ما نقول. خلاصة الكلام إنه للأسف الشيخ عداب للأسف يعني في هذه المسألة بالتحديد، وأنا ذكرتها في لمناسبتها في هذا المقام، فوجئت به يقول، أنا قلت له أنا بلغني أنك تنكر الرؤية. أنا ليش بسأله يا إخوان؟ أسأله لأنه ينتسب عموما لأهل السنة، وإلا لو كان ينتسب لمعتزلة أنا شو دخلني فيه؟ ما هو بيّن حاله خلص. لكن لما واحد ينتسب لأهل السنة ثم يتكلم في الفتوحات الإسلامية بهذه الطريقة الصفيقة، وفي الصحابة، في السيدة عائشة، في كثير من الناس يعني، والآن للأسف أقواله صارت أشهر بكثير من أن يعني نذكرها أو نلفت الأنظار إليها للأسف يعني. فلولا أنه ينتسب لأهل، كان ينتسب لأهل السنة، ما كان في هناك حاجة إني أسأل ليش بتقول هيك. بالعكس هو حر إنه يقول هيك، لكن لما أنت تنتسب لأهل السنة ثم تعلم طلابك وتنشر بينهم آراء فاسدة تحت غطاء أنك من أهل السنة، وإنه أنا مجتهد وأنا يصح لي أن أقول ذلك، وأنت في الحقيقة تتابع فلانا وفلانا من الزيدية والشيعة وفلان وفلان وفلان، وأنت متأثر بهم، وآراؤك لا تتخرج على مذهب أهل السنة، وليس رأيا واحدا بل آراء كثيرة جدا لا تتخرج. فهذا ينبغي التحذير منه، ينبغي التحذير منه وكشف حقيقة مذهبه وطريقته، ليس أكثر ولا أقل، حتى نبقى صادقين مع أنفسنا يا إخوان، لأنه هذا هو العلم. إحنا نتكلم في علم ليس في سياسة، هذه سياسة العلم تقتضي منا ذلك. فالمهم لما سألته أنت قلت له يعني بناء على ماذا أنت تنكر الرؤية؟ طبعا هو اعترف يعني أيامها يعني، قال لي نعم أنا أنكر الرؤية، وهو لا تنقصه الجرأة أصلا، عرفت كيف؟ قلت له يعني، قال لي أنا أنكر الرؤية ولم يصح أي حديث من الأحاديث في الرؤية. طبعا أنا ما كنت يعني أحب أن أتكلم معه في الأحاديث، لأنه في الحقيقة عدم تصحيح الحديث أو تصحيح الحديث هو له أن يحتج ويقول أنا مجتهد في تصحيح الحديث، ولي أن أقول إن الإمام البخاري أعلى كعبا منك في تصحيح الحديث، فإن لم يصح الحديث عندك صح الحديث عند البخاري وفلان وفلان وفلان، وتسقط الدعوة بالكلية. فغاية ما يمكن أن يقول، غاية ما يمكنه أن يقول بناء على هذه الدعوة انه عندي لم تصح الرؤيا، ولا يجوز له ان يقول انه الرؤيا غير صحيحه في نفسها، لانه اذا كان يعني احتجاجك مبنيا على صحه الحديث وعدمه، فصحه الحديث امر اجتهادي، فلنا ان نتبع ونقلد مثلا او نقتنع براي من صحح الحديث وهم اعظم منك بكثير، ولك انت ان تحتج بان الحديث هذا غير صحيح عندك. لكني قلت له، اختصرت الكلام من اصله وقلت له انا لم اتي معك هنا للكلام عن التصحيح والتضعيف، وبعدين غايه ما يلزم من تضعيف الاحاديث تضعيف الاحاديث فقط، والاحاديث لا تتكلم عن استحاله الرؤيا، الاحاديث تتكلم عن وقوع الرؤيا. فلنفرض ان وقوع الرؤيا لم يحدث بناء على انه الاحاديث كلها لم تصح، لكن محل نزاعنا في صحة الرؤيا أو عدم الرؤيا، ليس في وقوع الرؤيا أو عدم وقوع الرؤيا. تمام؟ قال لي نعم، يوجد هناك دليل صريح صريح على نفي الرؤيا. قلت له والله هذا غريب، لو كان هناك، طبعا أنا كنت أتكلم معه بهذه الطريقة يعني بشيء من الملاطفة، لكن بعلم، لأنه أنا مش جاي أقاتله، بناقشه. فقلت له أنا والله ما بعرف يعني أنه في هناك حديث صريح أو عفوا نص صريح في نفي الرؤية، إيش هو هذا النص؟ أنا كنت يعني أعرف ما الذي يريد أن يقوله، لكن نستنى منه هو يحكي. فقال لي وقتها للأسف أنه قوله الله أكبر، هيك يقول الله أكبر، قوله تعالى لا تدركه الأبصار نص صريح في نفي الرؤية، وهو طبعا هيك يعني دائما عامل يعني داخل معركة وهو يحكي، عرف كيف؟ فقلت له والله أنا أول مرة بعرف إنه هذه الآية نص صريح في نفي الرؤيا، ما وجه صراحتها؟ يعني ما وجه كونها صريحة؟ فقال لي الله أكبر لا تدركه الأبصار، وصار يحكي. قلت له يا شيخ عداد عفوا، إحنا بنتكلم عن نفي الإدراك ولا في نفي الرؤيا؟ أنا ممكن اتخربطت في الموضوع. له بيقول لي لا، إحنا بنتكلم عن نفي الرؤيا. قلت له يا شيخ عداب، انت ما شاء الله عليك بتحكي شعر ودارس في اللغة وإلى آخره، وانت تعرف كما أعرف أن الأصل عدم الترادف في اللغة، والآية غاية ما ورد فيها نفي إدراك الأبصار لله سبحانه وتعالى، وأنت تقول إن هذه الآية فيها نفي صريح للرؤية لله سبحانه وتعالى، فكيف تقول عن هذه الآية إنها تشتمل على نفي صريح للرؤية؟ والله يا إخوان لما قلت له هذا الكلام كأنه يسمعه لأول مرة، والله على ما أقول شهيد، كأنه يعني أنتوا الآن، إحنا ليش بنحكي؟ معظمكم لسه مبتدئين في العلم، وفي منكم طلاب علم ما شاء الله ومشايخ، لكن أنا متأكد أنه كل واحد منكم قد طرق سمعه شيء من هذا الكلام، والله كأنه لأول مرة يسمع هذا الكلام. يمكن طبعا أسلوبي كان بليغ أنه أثر فيه جدا، لكن الخلاصة أنه انفعاله أنه هيك كأنه صدم، وأنا بتسلسل معه تسلسل شوي شوي يعني، عرفت كيف؟ له بيقول لي وإيش معنى الإدراك؟ قلت له يا شيخ عداد الإدراك معناه لحوق الشيء، وصرت أحكي له الكلام اللي يعني إحنا بنعرف هذا الكلام، أنا طبعا كاتبه من أكثر من 20-25 سنة يا إخوان، وعارفينه منه وإحنا أولاد صغار، وهسا يجي واحد مغفل يزعل انه نحكي انه عارفينه من احنا اولاد صغار. ففعلا يعني اي واحد بيقرا الخريطه وبيقرا الجوهره بيعرف هذا الكلام، لانه هذا الكلام كله معروف مكتوب في تلك الكتب يا اخوان، مش من جيبتي انا يعني. هذا الكلام انه الادراك الاحاطه بجوانب الشيء وحده وكنه موجود في تلك الكتب، مش من عندي يعني، ليس اختراعي انا، موجود. فلما شرعت يعني أبين له هذا الكلام بيقول لي والله هذا الأمر أول مرة أنا أنتبه إليه، وفعلا في وجهة نظر والله يا إخوان. وفي الأول كان يقول ومن والله أكبر وهكذا، وبعدين في وجهة نظر. بقول له يا شيخ عذاب يعني على فكرة هذا الكلام اللي أنا بحكيه أنا مستغرب أنك أول مرة بتعرفه، هذا الكلام إحنا بنقرأه في كتب كذا وكذا، الكتب اللي عديت إياها سابقا. فللأسف كثير ممن يدعون الاجتهاد لا يستحقون أقل من هذا بكثير، ولو فعلا كانوا يعني يحترمون أنفسهم لقالوا إحنا بنحاول إن نصل إلى درجة الاجتهاد، بنحاول وسيبقون يحاولون إلى موتهم، ما في عندنا مشكلة. لكن أن يدعوا بكل هذه الصلافة والجرأة بل ما هو أكبر من ذلك الاجتهاد، هذا شيء عجيب عجيب شيء. وأمثال هؤلاء الناس يستحيل أنا شخصيا أن أسكت عليهم. تعرف لماذا يا شيخ؟ لأسباب كثيرة جدا ما بدي أحكي لكم إياها، فقط سبب واحد، فقط سبب واحد، وأعتقد باقي الأسباب تعرفونها. إنه الشيخ إبراهيم خليفة رحمه الله الذي ذكرته لكم آنفا، وله كتاب عظيم جدا موجود في السوق، كتب له عدة كتب موجودة، لكن في كتاب موجود في هنا في البلد يعني اسمه المحكم والمتشابه، هذا رسالته في الدكتوراه، يعني اللي عنده شوية عزم يروح يطلع عليها ويشوف مدى إتقان هذا الشيخ. لأن هذا الشيخ الفاضل عندما أجازني اشترط علي شرطا أن لا أسكت في الرد على أحد يخالف أهل السنة. قال لي أجيزك بشرط. قلت له ما هو هذا الشرط؟ قال لي أن لا تسكت عن أحد يرد أو يقدح في مذهب أهل السنة. حكيت له مولانا هذا الشرط تحصيل حاصل عندي. لو أنت ما اشترطته علي لاشترطته أنا على نفسي. شايف؟ وهذا كتبه أيضا في الإجابة. أكم شيخ من الذين تسمعون بهم يكتب في إجازته مثل هذا الأمر؟ كم واحد يوجد؟ لكن كم واحد؟ وكم واحدا منهم يكون يعني بالضبط هذا الشرط عندما يقوله؟ شفت ليش أنا بحب هذا الشيخ كثيرا؟ إحنا بنحكي هذا القصص لكي تعلموا إنه أهل السنة صحيح مرات بسكتوا، لكن فيهم مشايخ والله لو إنه الشيخ إبراهيم خليفة كان موجود وتكلم كلمة لما استطاع 99% من على وجه الأرض ممن هم على وجه الأرض أنهم يردوا عليه بكلمة، وأولهم اللي في الأزهر، لأنه كلهم طلاب طلاب طلابه، وعن استحقاق مش عن تقادم أزمان فقط، عن استحقاق. هذا يقولون عنه في الأزهر هذا بقية السلف. عمركم سمعتوا عنه الشيخ إبراهيم خليفة؟ سمعت عنه يا شيخ انت اكيد. هذا عندما ياتي ذكره بيستغربوا اصلا انه في ناس ممكن يقعدوا معه، بيستغربوا. وله قصص ان شاء الله بنحكي لكم اياها، ان شاء الله بنحكي لكم اياها. لكن انا ارجو انه من عنده يعني شويه همه هيك انه يروح يطلع على بعض صفحات من كتابه هذا، بما انه في متناول الايدي، والله سبحانه وتعالى ينفعنا به وبكم، اللهم امين. هذه القصه ذكرناها هكذا على سبيل العرض يعني، وليست مقصودة بالذات، لكن أعتقد أنه فيها منافع كثيرة، فيها منافع كثيرة. ودائما إحنا يا إخوان بنحكي أنه كثير من الناس الذين لا شيء وراءهم ولا شيء تحتهم أكثر الناس ضجيجا وصراخا، يعني أكثر الناس بصرخوا ويزعجون الناس بمقولاتهم وكلامهم، هم هؤلاء الناس الفارغون علميا، الفارغون علميا. لكن الناس اللي هم عندهم ثقل يزنون كلامهم وزنا كما يزن المشتغل بالذهب والفضة. أما الذين يعني لا يحسبون لشيء حسابا بيحكوا من عندهم، ما كل يجدون بعض اللقطاء ممن يتبعونهم يصفقون لهم، وهذا كل شيء يهمهم، كل شيء كل ما يهتمون به هو هذا، يفرحون تصفيق مولانا شيخنا عذاب مش عذاب، بكيفوا على هذا الكلام، بكيفوا على هذا الكلام. وغيره يعني توجد يعني أمثلة كثيرة لعلنا يعني نذكر بعضهم. المهم تبين لنا أيها الإخوة الأفاضل أن كلمة لا تدركه الأبصار، أن قوله تعالى لا تدركه الأبصار، وإن ظنه كثير من الناس دليلا على نفي الرؤيا، إلا أنه في نفس الأمر في الحقيقة هو دليل على إثبات الرؤيا، ولو من جهة من الجهات التي سنذكرها بإذن الله سبحانه وتعالى. لاحظوا الإمام الرازي رحمه الله، الإمام فخر الدين الرازي رحمه الله في صفحة 651 ماذا يقول؟ لو لم يكن تعالى جائز الرؤية لما حصل التمدح بقوله لا تدركه الأبصار. شوف كيف يحتج بهذه الآية على أن الرؤية جائزة لله سبحانه وتعالى. لو لم يكن تعالى جائز الرؤية لما صح التمدح بقوله تعالى لا تدركه الأبصار. ألا ترى أن المعدوم لا تصح رؤيته؟ ألا ترى أن المعدوم لا تصح رؤيته؟ ولذلك يعني لا يصح أن يقال على سبيل المدح هذا المعدوم لا تدركه الأبصار، هو أصلا لا يصح رؤيته، لكن من صحت رؤيته وحجب الناس عن إدراكه فهذا الذي يقول، هذا الذي من شأنه أن يقول لا تدركه الأبصار، خصوصا إذا قابلها بعد ذلك وقال وهو يدرك الأبصار، وهو يدرك إيش الأبصار. شوف كيف وجه التمدح. والعلوم والقدرة والإرادة والروائح والطعوم لا يصح رؤية شيء منها ولا مدح، ولا مدح لشيء منها في كونها بحيث لا تصح رؤيتها. فثبت أن قوله تعالى لا تدركه الأبصار يفيد المدح، وثبت أن ذلك إنما يفيد المدح لو كان صحيح الرؤية، يعني يصح رؤيته، وهذا يدل على أن قوله تعالى لا تدركه الأبصار يفيد كونه تعالى جائز الرؤية بالمفهوم أو بلحاظ هذا الوجه من السياق. وتمام التحقيق فيه أن الشيء إذا كان في نفسه بحيث يمتنع رؤيته فحينئذ لا يلزم من عدم رؤيته مدح وتعظيم للشيء. أما إذا كان في نفسه جائز الرؤية ثم إنه قدر على حجب الأبصار، على حجب الأبصار عن رؤيته وعن إدراكه، كانت هذه الرؤية كانت هذه القدرة الكاملة دالة على المدح والعظمة. شوف كيف الإمام الرازي احتج بهذه الطريقة وبهذه الجهة من الجهات على أن الآية تفيد صحة رؤية الله جل شأنه، فثبت أن هذه الآية دالة على أنه تعالى جائز الرؤية بحسب ذاته. أما أن الرؤية هل تقع أو لا تقع هذا أمر آخر تابع لإرادة الله جل شأنه. الشيخ الخليلي مفتي الإباضية احتج بهذه الآية وذكر شبهة حاصلها أو دليلا، خلينا نقول يعني استدل بدليل، يقول إن نفي الإدراك في الآية إنما يفيد التنزيه، إنما يفيد التنزيه، وهذا يستلزم أن الرؤية لا تليق بالله تعالى، فمن أثبتها فإنما يثبت ما لا يليق به إليه. يعني الله سبحانه وتعالى كأن الشيخ الخليل يقول إن قوله تعالى لا تدركه الأبصار معناها أن الله منزه عن أن تدركه الأبصار. لماذا؟ لأن مجرد رؤية الأبصار له هذا نقص لله جل شأنه. فإذا استدل بهذه الجهة الشيخ الخليلي على أن الرؤية نقص لله، وهذا أحد وجوه استدلالات المعتزلة، أيضا أحد وجوه استدلالات المعتزلة. وحاصل الجواب أن الآية الكريمة لا تدل على ما ذكرتموه من هذه الجهة، وإلا كان طلب موسى إياها ما دامهم يقولون إنه لا تدركه الأبصار مساوية للرؤية. طب لماذا طلب موسى الرؤية وهو يعلم أنه يطلب ما يقبح نسبته لله سبحانه وتعالى وهو محال، ولكنها تفيد المدح من الجهة التي ذكرها الإمام الرازي، وهذا هو وجه التنزيه. يعني إيش وجه التنزيه هنا؟ وجه احتجاب، يعني بيان أن الله سبحانه وتعالى حجب نفسه عن أن تراه وأن تدركه وأن تلحقه أنظار وأبصار المخلوقات جميعا. فهذا فيه دليل على عظمة الله جل شأنه، ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى عندما يري نفسه لبعض مخلوقاته فإن هذا يعتبر منة من الله على هذه المخلوقات ونعمة عظمى يرعم بها عليهم، وليس من باب أن الرؤية هي رؤية الله نقص. ولو كانت رؤية الله نقصا لما صح أن يأتي في الآيات الكريمة، يعني في القرآن كله، أي آية تشير إلى جواز الرؤية، ولكننا رأينا آيات كثيرة تشير إلى جواز الرؤية، وسنرى أن هناك أحاديث كثيرة وردت في وقوع الرؤية لا في مجرد تصحيحها. ولو كان رؤية الله سبحانه وتعالى فيه نقص لله سبحانه وتعالى لاستحال أن يرد أي حديث من الأحاديث على لسان النبي صلى الله عليه وسلم تشير إلى وقوع الرؤية لله جل شأنه. الإمام الرازي، سأستمع لك بعد قليل إن شاء الله. الإمام الرازي في صفحة 652، وأنا يعني أقصد هنا أنه نقرأ بعض النصوص التي ترد، التي يعني ذكرتها هنا في هذا الشرح، لكي يعني أيضا تستمعون من كلام بعض العلماء المحققين من علماء أهل السنة في هذا المقام وتستفيدوا من كلامهم. وقد ساق الإمام الرازي حجة من احتج بهذا الوجه من المعتزلة، فقال: الوجه الثاني في تقرير استدلال المعتزلة بهذه الآية أنهم قالوا: إنما قبل هذه الآية إلى هذا الموضع مشتمل على المدح والثناء، وقوله بعد ذلك وهو يدرك الأبصار أيضا مدح وثناء، فوجب أن يكون قوله لا تدركه الأبصار مدحا وثناء، وإلا لزم أن يقال إن ما ليس بمدح وثناء وقع في خلال ما هو مدح وثناء، وذلك يوجب الركاكة، يعني وهي غير لائقة بكلام الله. هذا من باب قانون البلاغة يعني. وإذا ثبت هذا فنقول هذا تتمت وتكملت سوق حجة المعتزلة. كل ما كان عدمه مدحا ولم يكن ذلك من باب الفعل كان ثبوته نقصا في حق الله تعالى. كل ما كان عدمه مدحا ولم يكن ذلك من باب الفعل كان ثبوته نقصا في حق الله تعالى، والنقص على الله تعالى محال، لقوله تعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم، وقوله: ليس كمثله شيء، وقوله: لم يلد ولم يولد، إلى غير ذلك. فوجب أن يقال كونه تعالى مرئيا محال. كيف أجاب الإمام الرازي عن هذا الوجه؟ قال: وأما الوجه الثاني، هذا الذي يعني تلوناه عليكم، فقد بينا أنه يمتنع حصول التمدح بنفي الرؤية لو كان تعالى في ذاته بحيث تمتنع رؤيته. لو كان الله سبحانه وتعالى في نفسه بحيث تمتنع رؤيته لاستحال حصول التمدح بنفي الرؤية، بل إنما يحصل التمدح لو كان بحيث تصح رؤيته، ثم إنه تعالى يحجب الأبصار عن رؤيته، وبهذا الطريق يسقط كلامهم بالكلية. ثم نقول إن النفي يمتنع أن يكون سببا لحصول المدح والثناء، نفس النفي يعني، وذلك لأن النفي المحض والعدم الصرف لا يكون موجبا للمدح والثناء والعلم به ضروري، بل إذا كان النفي دليلا على حصول صفة ثابتة من صفات المدح والثناء قيل بأن ذلك النفي يوجب المدح. ومثاله أن قوله لا تأخذه سنة ولا نوم لا يفيد المدح نظرا إلى هذا النفي لا نوم، يعني مجرد النفي لا يستفاد، مجرد نفي كون الله سبحانه وتعالى يعني نفى عن نفسه أنه تأخذه سنة ولا نوم، يعني غفلة وسهو أو نوم، مجرد النفي هذا لا يفيد كمالا. ليش؟ لأنه هذا النفي المحض بلحاظ كونه نفيا هو أيضا ثابت في حق ماذا؟ الجماد. فنقول إن الجماد أيضا لا تأخذه سنة إيش ولا نوم، إلا أن هذا النفي في حق الله، في حق الباري تعالى، يدل على كونه تعالى عالما بجميع المعلومات أبدا من غير تبدل ولا زوال. وكذلك قوله وهو يطعم ولا يطعم يدل على كونه قائما بنفسه غنيا في ذاته، لأن الجماد أيضا لا يأكل ولا إيش يطعم، لا يأكل ولا يطعم، خلينا الجماد لا بتاكل ولا بوكل. فمجرد هذا النفي لحاظ هذا النفي أيضا لا يفيد المدح. إذا ثبت هذا فنقول قوله تعالى لا تدركه الأبصار يمتنع أن يفيد المدح والثناء إلا إذا دل على معنى موجود يفيد المدح والثناء، معنى وجودي يعني، موجود يعني وجودي ليس مجرد نفي. وذلك هو الذي قلناه أن الله سبحانه وتعالى هو بحيث تصح رؤيته في نفسه، ولذلك لما قال لا تدركه الأبصار مع أنه هو في نفسه يمكن أن يرى، لكنه حجب الأنظار، حجب الأبصار عن رؤيته. فهذا هو وجه مدحة الله سبحانه وتعالى في مثل هذا النفي، وذلك هو الذي قلناه، فإنه يفيد كونه تعالى قادرا على حجب الأبصار ومنعها عن إدراكه ورؤيته. وبهذا التقرير فإن الكلام ينقلب عليهم حجة، فسقط استدلال المعتزلة بهذه الآية من كل الوجوه. لاحظوا أيضا يعني هذه الطريقة من التحليل والتعمق في الفهم عند علماء أهل السنة لكي نبعد عن أنفسنا كثيرا مما يقوله المخالفون لأهل السنة، إن علماء أهل السنة مجرد يعني يلتقطون من هنا ومن هناك غير محققين فقط لكي يخالفوا المعتزلة قالوا هذا القول. لا، وقد ذكرنا هذا مرارا إن علماء أهل السنة أرسخوا في فهم كلام الله سبحانه وتعالى وأرسخوا في فهم الوجود من حيث ما هو وجود من غيرهم من سائر الطوائف الإسلامية وغير الإسلامية، وبناء على ذلك هم يقيمون مذهب أهل السنة، والله سبحانه وتعالى أعلم. وبهذا أيها الإخوة الأفاضل نكون قد انتهينا من ذكر بعض الأدلة التي يحتج وبعض الوجوه لهذه الأدلة التي يحتج بها أهل السنة وغيرهم، يعني طرف منهم على إثبات الرؤية وطرف منهم على نفي الرؤية، ويتبين لنا مدى دقة أهل السنة في توجيه وفهم هذه الأدلة. بس بعد إذا سمحتوا لنا خلينا بس ننهي الدرس وبعد ذلك إن شاء الله سنستمع إلى أسئلتكم. تمام مولانا؟ أنا عشان اتفضل، بس أنا بديش إنه نسترسل ونشطر. اتفضل إذا في شيء سريع اتفضل. قول الله تعالى فلما تراب الجمعان قال أصحاب موسى إن المدركون، يعني هذا تستدل به على إنه الإدراك هو اللحوق، لحوق الشيء، شوف كيف. وهذا مما احتج به يعني بعض العلماء، لكن أنا ما قرأت هذا النص. إذا رحيت أنا كنت أقرأ، يعني لو بين إيديك الكتاب كنت لما أصل إلى هذه الآية أقصد عنها، لأنه الاحتجاج بها إنما يتم فقط على أن الإدراك هو لحوق الشيء من هذا الباب، وهذا وجه الاستدلال، لكن بعض العلماء احتجوا بها على أكثر من ذلك، ولذلك أنا عزفت عن ذكر هذا الاستدلال في محله. المعنى مش متأكد المعنى اللي ذكرته سيدنا؟ نعم متأكد نفس المعنى اللي ذكرته. نعم هذا القدر من المعنى 100% بتأكده هذا القدر، لكن أنا أشير إلى معنى آخر. يعني تطلعوا على كلام الإمام البغوي وغيره مما نقلناه، هو يعني يذكر معنى زائدا، فأنا لم أحب أن أقرأه لكي لا نشرع في نقاشي، لأنه مش هو محل كلامنا هنا. فالمن أحب إنه يطلع يعني يطلع في الكتاب، لكن هذا القدر صحيح. إن لمدركون يعني إيه؟ ملحقون، يعني يلحقوننا ويدركون ذواتنا. هم تفسروا ولكن لم يدركوا. أيوة بالضبط، يعني وقعت الرؤية ولم يحصل الإدراك، في هذا باب للفرق بين الرؤية والإدراك 100%. هذا القدر صحيح 100%. هذا القدر صحيح 100%، لكن كما قلت لك جهة الإدراك هنا غير جهة الرؤية، لأنه الرؤية معناه إدراك معين من البصر، والمدركون إيش هي المدركون؟ ممسوكون، مقبوض علينا، شوف كيف، والله سبحانه وتعالى أعلم. عشان هيك أنا ما حبيتش إني أحتاج باختلفت الجهة، يعني مع إنه هذا القدر الإجمالي السابق الذي ذكرته كاف للفرق بين معنى الرؤية ومعنى الإدراك، هذا صحيح 100%، واضح إن شاء الله. طيب الآن نذكر بعض الأحاديث التي احتج بها أهل السنة على صحة الرؤية بل على وقوع الرؤية، منها ما رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن جرير قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة يعني البدر أو ليلة يعني ليلة البدر فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون أو تضامون حسب الروايات، أو يعضها تضامون في رؤيته. لا تضامون يعني إيش؟ لا تظلمون. تضامون أو تضامون يعني لا يعني تتدافعون لرؤيته، لأنه يحصل الإدراك كاملا لكل واحد واحد بغض النظر عن موضعه. هذا أكبر دليل على أن الرؤية ليست عن طريق الجهة والمواجهة. لاحظ كيف المسألة، لا تضامون أو تضامون أو تضامون في رؤيته. تضامون يعني تتضاممون، أو تضامون يعني تغلبون أو تظلمون من الضيم. فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. يعني هذا إشارة إلى إنه لحوق يعني صلاة هاتين الصلاتين مما يفيد منة الله سبحانه وتعالى على الناس فينعم عليهم برؤيته. هذا الحديث بظاهره إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، كما ترون. يعني هذا كما قال الإمام النووي وغيره من أئمة أهل السنة، هذا تشبيه للرؤية بالرؤية وليس للمرئي بالمرئي. يعني إيش تشبيه للرؤية بالرؤية؟ يعني كيف أنت ترى هذا القمر في ليلة البدر؟ أليست رؤية واضحة جلية ليس فيها غبش ولا غطش ولا أي شيء ولا أي شك؟ كيف أنت عندما ترى هذا الضوء هل يعني يحصل في وهمك شك في أنه أنت ترى؟ أنت ترى تقطع ولا تشك. هذا هو المقصود بأنه تشبيه للرؤية بالرؤية من حيث القطع بوقوع هذه الرؤية. لذلك يعني ليلة البدر، القمر ليلة البدر، واضح إن شاء الله كيف الكلام. فظاهر هذا الكلام أيها الإخوة الأفاضل الذي هذا الظاهر الذي لا يحصل العزوف عنه ولا الهروب عن ظاهره، لأنه لا موجب للعدول عن ظاهره. إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، وهذا كما قلنا تشبيه للرؤية بالرؤية وليس تشبيها للمرئي بالمرئي. طبعا بعض المشبهة قالوا هذا أيضا يفيد أن عندما نرى الله فإن الله سبحانه وتعالى سيكون فوقنا وسيكون رؤيته لنا في جهة. هذا هو تشبيه للرؤية بالرؤية، وهذا الذي نفاه الإمام الطحاوي بلا كيف لما قال بلا إحاطة ولا كيفية. قولهم بأن الرؤية تحصل لله سبحانه وتعالى في جهة وفي مقابلة وفي جهة علو، هذا تشبيه للمرئي بالمرئي وليس للرؤية بالرؤية. ولذلك العلماء عندما يقولون هذه الكلمة إنه هذا الحديث فيه تشبيه للرؤية بالرؤية يريدون أن يفيدوا إيش؟ نزع وإزالة ونفي عوارض رؤية القمر، اللي هي إنه القمر أصلا مدور، القمر في جهة، القمر في مقابلة إلى آخره، هذه عوارض. ولكن الحديث جاء في تشبيه الرؤية بالرؤية وليس المرئي بالمرئي. وروى البخاري في صحيحه عن جرير ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال بلفظ قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم عيانا، إنكم سترون ربكم عيانا. وورد هذا الحديث في يعني روايات كثيرة جدا، ومعظم يعني كتب أهل السنة روت هذا الحديث. وذكرنا لكم أن لفظ لا تضامون أو تضامون، تضامون يعني يحصل أن واحد منكم يضم الآخر ويحصل التدافع لرؤية الله سبحانه وتعالى، وهذا الملحظ أيضا فيه إشارة إلى أن رؤية الله سبحانه وتعالى لا تكون عن جهة، وأن لأنه الذي يكون في جهة عادة الواحد بده يدفع غيره عشان يشوفه، ولذلك يحصل رؤية الله سبحانه وتعالى لكل واحد من المؤمنين وهو حيث هو، والله سبحانه وتعالى أعلم. وقد وردت أيضا أحاديث أو روايات عن الصحابة وعن التابعين في قوله تعالى، وهذا أشرنا إليه في الدرس الماضي، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فقالوا للذين أحسنوا الحسنى يعني الجنة، وزيادة يعني رؤية الله سبحانه وتعالى. وورد هذا عن أكثر من واحد من المتقدمين، ورد عن أبي بكر الصديق وحذيفة بن اليمان وعبد الله بن عباس وسعيد بن المسيب وعبد الرحمن بن أبي ليلى وغيرهم كثير. فقالوا الحسنى هي الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. بعض الناس يقولون إن هذه الأحاديث التي تروونها وهذه الأحاديث التي تحتجون بها في مقام إثبات الرؤيا ليست أحاديث متواترة، ونحن نتكلم في باب الأمور العلمية، يعني أمور تتعلق بالعقيدة. ما دامت ليست متواترة إذن لا يجوز الأخذ بها، ما دامت ليست متواترة إذن لا يجوز الأخذ بها ولا يجوز الاحتجاج بها. نقول لهم قانون أهل السنة، القانون الذي يحتج به أهل السنة، إنه المتواتر يحتج به في المسائل العلمية والعملية، هذا اتفاقا. والآحاد وحده من دون انضمام قرائن يحتج فيه به في الأمور العملية، ولا يفيد العلم وحده من دون انضمام قرائن، مع أن بعض علماء أهل السنة وهذا ما اختاره الإمام ابن الحاجب في مختصره وتبعه عليه كثير من العلماء، وهو أيضا موافق لكثير من المتقدمين، أن خبر الآحاد أو خبر الواحد إذا انضمت إليه قرائن فإنه بانضمام القرائن إلى خبر الآحاد هذا المجموع يفيد العلم، يفيد العلم. لكن احنا نتكلم عن الخبر وحده بمعزل عن القرائن. قالوا أيضا أنه هناك خبر بين المتواتر وبين إيش الآحاد، وهو ما يسمى بالمشهور، ما يسمى بالمشهور. الفارق بين المتواتر والمشهور في إفادة العلم يعني إفادة القطع هو أن المتواتر يفيد بذاته القطع، يعني لا يحتاج لنظر بعد ذلك بعد العلم بالتواتر للقطع بمدلول التواتر ضروري. هذا ما يعبر عنه علماء الوصول بأن العلم الذي المحكي عن بخبر التواتر هو علم ضروري. هذا بشرط ماذا؟ بشرط أن يقع العلم بالتواتر، لأن العلم بأصل التواتر قد يكون نظريا، لكن بعد أن تحصل العلم بالتواتر يحصل عندك العلم بمدلول المتواتر على سبيل الضرورة، على سبيل الضرورة، فلا يتوقف على نظر، فلا يتوقف على نظر. وبعض الأصوليين قالوا يتوقف على نظر قليل جدا، حركة واحدة، وكلاهما يعني ليس هناك فرق بينهما. هذه مسألة أيضا مطروحة في علم أصول الفقه، يعني في مذكورة في المنهاج ومذكورة في ابن الحاجب وفي جمع الجوامع وغيرها من كتب وجوامع علم أصول الفقه. والمرتبة الثالثة اللي هي المشهور، المشهور ما هو المشهور؟ هو خبر ارتفع، يعني لم يرد بطريق أحد بل اثنين أو ثلاثة أو اثنين أو نحو ذلك، لكنه لم يصل إلى درجة التواتر، لم يصل إلى درجة التواتر. علماء أهل السنة تكلموا في المشهور فقالوا إن خبر الأخبار المشهورة تفيد العلم القطعي بالنظر. إيه يعني بالنظر؟ بعد النظر، يعني بقليل من النظر فإنك تستفيد القطع بمفهوم ومدلول الخبر المشهورة، الأخبار المشهورة تستفيد القطع بمدلولها. وبناء على ذلك نقول لو سلمنا لمن يقول إن هذه الأحاديث التي جاءت في الرؤيا لم تصل إلى درجة التواتر لا بأحادها ولا بمجموعها، فأقل ما يمكننا أن نقوله هو أن هذه الأحاديث مشهورة. والأحاديث المشهورة يعني فوق رتبة الأحاد المجردة، والأحاديث المشهورة بقليل من النظر تفيد القطع، فيصح لنا الاحتجاج بها في مسألة الرؤيا. إذن لا يجوز لكم أن تستنكروا علينا إذا احتججنا بأحاديث الرؤيا في مسألة عقائدية، والله سبحانه وتعالى أعلم. وفي هذا المقام أيضا نقلت كلاما لطيفا جدا من الإمام عبد القاهر البغدادي في كتاب التبصرة البغدادية، يقول فيه يعني الطرف الذي يهمنا، قال: وأما المتوسط بين المتواتر والآحاد فإنه شارك التواتر في إيجابه للعلم والعمل ويفارقه، من حيث إن العلم الواقع عنه يكون مكتسبا، يعني يتوقف على نظر، هاي معنى مكتسبا يعني يتوقف على نظر، والعلم الواقع عن التواتر ضروري غير مكتسب، والعلم المتوقف أو الواقع عن التواتر ضروري غير مكتسب. بعض العلماء أيها الإخوة الأفاضل اختلفوا في وقوع الرؤية للنبي صلى الله عليه وسلم. الآن ما بنتكلم الآن في صحة الرؤية، فقد ثبتت صحة الرؤية، يعني صحة أن يكون الله سبحانه وتعالى مرئيا، هذه ثبتت، فتدل عليها بعض الأدلة العقلية التي لم نوردها هنا، لأنه نحن اعتمدنا أكثر شيء في يعني ما يوافق كتاب الإمام الطحاوي على أدلة نقلية وفيها الكفاية، لكن هناك مجموعة من الأدلة يعني أدلة عقلية تفيد نوع من الإطمئنان لتصحيح رؤية الله سبحانه وتعالى، وفيها نقاش. ولذا إن شاء الله إذا كتب الله لنا أن نقرأ معا أو نشرح لكم يعني كتابا في المعقولات في علم الكلام نتكلم هناك عن تلك الأدلة، وسترون أنها تفيد قدرا لا بأس به من الإطمئنان أيضا، ومن ترجيح ومن رجحان أن الله سبحانه وتعالى بمجرد هذه الأدلة العقلية أيضا أنه يصح أن يرى. بعض العلماء أيها الإخوة الأفاضل خالف ونازع في وقوع رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه، لكن أكثر كثير من العلماء كما قلنا يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الله سبحانه وتعالى متى؟ في المعراج، في الإسراء والمعراج، في الإسراء. وبعض الناس يقولون لم يرى الله لكنه رأى نورا، أخذ ظاهر الحديث قال نور أن أراه، فبعضهم قال بل رأى الله سبحانه وتعالى، وبعضهم قال لم يرى الله بل رأى نورا. وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل السنة. أي مسألة؟ وقوع رؤية الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص. إحنا لا نتكلم الآن عن رؤية منام، رؤية في المنام، لأن الرؤية في المنام قلنا لكم إنه الرؤية في المنام لله سبحانه وتعالى هي رؤية إيش؟ مثال، مثال لله سبحانه وتعالى. فيمكن أن ترى الله سبحانه وتعالى في المنام بصور، ويمكن أن ترى الله نورا، والله سبحانه وتعالى ليس نورا بمعنى النور، شوف كيف المسألة. لكن هذه الرؤية رؤية مثال وليست رؤية مثيل لله سبحانه وتعالى، بخلاف ما لو رأيت مثلا أخاك أو أمك وأباك أو جدك أو نحو ذلك، فأنت ترى صورته، رؤية إيش؟ مثيل. شوف كيف، أنت ترى مثيلا لمن تراه، أو ترى عينه إن كانت الرؤية عيان، ترى نفس المرئي. لكن رؤية الله سبحانه وتعالى اتفاقا هي رؤية إيش؟ مثال، يعني رمز وصورة. ولذلك جوزها علماء أهل السنة قاطبة بهذا المعنى، بهذا المعنى جوزوها. وقال كثير من العلماء إنها وقعت لكثير من الصالحين والعلماء، إنهم رأوا الله سبحانه وتعالى بهذا المعنى، لم يروا حقيقة الله سبحانه وتعالى، مثال رمز صورة كشفت لهم عن معاني. والعلماء عاقلون فلا يقولون إنه هذا الذي رأوه هو الله سبحانه وتعالى. واضح إن شاء الله. فنفس الشيء أيها الإخوة الأفاضل حصل عند الصحابة، النزاع الذي حصل عند علماء أهل السنة حصل عند الصحابة. فبعض الصحابة منهم السيدة عائشة، وهذا هو المشهور عنها على وجه الخصوص، نفت أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قد وقعت له الرؤية، رؤية الله جل شأنه في ليلة الإسراء. وخالفت غيرها من الصحابة مثل عبد الله بن عباس وغيره، ومعظم الصحابة في الحقيقة قالوا بأن، كثير من الصحابة خلينا نقول، قالوا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى الله. لكن السيدة عائشة وقع لها بعض، يعني ورد عنها بعض الأخبار والكلمات استفاد منها كثير من العلماء أنها تنفي وقوع رؤية الله سبحانه وتعالى، وقوع رؤية الله للنبي صلى الله عليه وسلم. لاحظوا مثلا، روى الإمام البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم، ولكن قد رأى جبريل في صورته وخلقه وخلقه في صورته وخلقه سادة ما بين الأفق. وروى أبو يعلى في مسنده عن مسروق قال: سألت عائشة عن هذه الآية التي فيها الرؤيا، فقالت: أنا أعلم هذه الأمة بها، وأنا سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال: رأيت جبريل. ثم قالت: من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم الكذب على الله. يعني المسألة في ظاهرها هي نزاع بين الصحابة في وقوع الرؤيا أو عدم وقوعها، وليس في أن السيدة عائشة أحالت الرؤيا، يعني قالت إن الله سبحانه وتعالى غير مرئي. وعلى فرض أنها أحالت الرؤيا فهذا اجتهاد منها، هذا في أضعف الأحوال، في أضعف الأحوال، وليس نصا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، خصوصا مع وجود كثير من الصحابة ممن قالوا بوقوع الرؤيا للرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك يعني مال كثير من العلماء أن هذه الروايات التي وردت عن السيدة عائشة تفيد عدم وقوع الرؤيا للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أحد قولي أهل السنة، ولا تفيد استحالة وقوع الرؤيا للنبي صلى الله عليه وسلم فضلا عن غيره صلى الله عليه وسلم. طبعا توجد هناك بحوث ونقول كثيرة جدا، لا نريد أن نقرأها كلها، نترك مجال قراءتها لكم لأنها كلها واردة في الكتاب، لكن أنا أذكر خلاصة ما هو مذكور هناك. من هذا ما قاله الإمام النووي تبعا لغيره: لم تنفي عائشة وقوع الرؤية بحديث مرفوع، ولو كان معها لذكرت. لاحظ الإمام النووي يقول لم تنفي عائشة وقوع الرؤية، لأن النفي لوقوع الرؤية وليس لصحة الرؤية، وهذا هو الظاهر الذي ظهر للإمام النووي. ولو كان معها لذكرته، وإنما اعتمدت الاستنباط على ما ذكرته من ظاهر الآية اللي هي قوله لا تدركه الأبصار. وقد ذكرنا أيضا أن الآية ليست دليلا على استحالة وقوع الرؤية ولا على عدم وقوع الرؤية للجميع، لأنه أيضا عمومها أيضا فيه محل النظر، فيه محل عمومها في الأفراد التي تكلمنا عليه فيه محل من النظر أيضا. وقد خالفها غيرها من الصحابة، والصحابي إذا قال قولا وخالفه غيره منهم يعني من الصحابة لم يكن ذلك القول حجة اتفاقا، لأنه حصل نزاع، فلا يعتبر هذا الأمر كأنه في حكم المرفوع يعني. لكن طبعا يعني علق بعض العلماء على الإمام النووي أنه يوجد هناك بعض الأحاديث التي يستفاد منها أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم نفى وقوع الرؤيا لله سبحانه وتعالى، وعلى ذلك جرى كما قلنا كثير من أهل السنة من المتقدمين والمتأخرين. إذا حاصل المسألة أن الخلاف كان محله هل وقعت الرؤيا أو لم تقع الرؤيا، لكن نزاعنا مع المخالفين من الفرق الإسلامية هي أن الرؤيا هل هي جائزة أم مستحيلة، وستان ما بين الأمرين. وذكرنا لكم أن مسألة وقوع الرؤيا أو عدمها بين أهل السنة في خلاف، بين أهل السنة فيها خلاف. لكن بعض الناس كما قلنا يعني غير مرة دائما يحاول أن يعتمد على وجود خلافات من هذا النوع بين أهل السنة، فيقول إنما نفت عائشة السيدة عائشة إمكان الرؤية، ولذلك أنا عندما أنفي إمكان الرؤية أنا أقول بأحد قولي أهل السنة، زي ما كما يزعم حسن الثقاف يعني في هذا الزمان يقول إنه السيدة عائشة نفت إمكان الرؤية، والأظهر يعني معظم ما يظهر من كلامها كما نقلته وكما قرره كثير من أهل العلم إنه السيدة عائشة نفت وقوع الرؤية ولم تنفي إمكان الرؤية. ولو فرضنا أنها يعني في بعض كلماتها تشير أو تحتمل نفي الرؤية أو قولها باستحالة الرؤية، فهذا قول لها وقد ظهر بطلانه في يعني في أقوى حالته قول لها وقد ظهر بطلانه، فلماذا أنت مصر على اتباع ما ظهر بطلانه عند أهل السنة ثم تزعم أن هذا أحد قولي أهل السنة وأنه يجوز لك أن تتبعه؟ هل يجوز لك أن تتبع ما ظهر بطلانه من الأقوال؟ لا. فدائما كثير من الناس أيها الإخوة الأفاضل يعني للأسف يحاولون إذا أراد خصوصا المنتسبين منهم يعني لأهل السنة ولو على وجه الإجمال هكذا يظهرون أنه من أهل السنة وفي الحقيقة ليسوا من أهل السنة ومخالفون لأهل السنة، يتربصون بأدنى خلاف يعني يتعلقون بأدنى خلاف ليزعموا أن هذا اختلاف أو فيه خلاف عند أهل السنة، وكان الأحرى بهم والأولى أن يقولوا نحن نخالف أهل السنة في هذه المسألة، وانتهى أنه أهل السنة يقولون بإمكان الرؤيا واختلفوا في وقوعها وأنا أقول بعدم إمكان الرؤيا وأنفي وقوعها، وانتهى الكلام. هذا الطريق وهذا السبيل هو الأولى والأحرى والأجدى بأهل العلم الذين ينتسبون لأهل العلم، لا أن يشرع في التمحلات والتعسفات في تأويل آراء العلماء ومن المتقدمين والمتأخرين ليجد لنفسه محلا وقدما يدخل فيها ويمزق يعني أهل السنة بهذا الزعم وغيره. يعني هذا الطريق لا يصح أن يتبعه من ينتسب لأهل العلم. لذلك لاحظوا الإمام الطحاوي رحمه الله يقول في باب إثبات الرؤيا بغير إحاطة. ليش بغير إحاطة؟ بناء على اعتماده على قول الله سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار، ولا كيفية، لأنه ثبت نفي الكيفية عن الله سبحانه وتعالى من الأصل. كما قلنا لكم الكيف منفي عن الله سبحانه وتعالى في ذاته وفي صفاته، ولا يشبه حقيقة الأفعال الله أيضا بحقيقة أفعال المخلوقات، فهذا يعني قانون مضطرد كما ذكرنا، ولذلك قال بغير إحاطة ولا كيفية. وذكرنا لكم أنه أمثال ابن تيمية يحتج بمجرد وجود ورود الرؤية، مجرد إثبات الرؤية على أن المرئية، يعني أن الله سبحانه وتعالى يجب أن يكون في جهة، لأنه قال إذا نحن لم نرى إلا ما هو في جهة ولم نرى إلا ما هو مقابل لنا، وقد ثبت في الأحاديث أن الله سبحانه وتعالى في جهة، فيجب أن يكون الله سبحانه وتعالى ثبت في الأحاديث أن الله يرى، إذن يثبت أن الله سبحانه وتعالى يجب أن يكون في جهة، ويجب أن يكون مقابلا لنا، ويجب أن يكون ذا حد ونحو ذلك من الآراء، وهذا كله مبني على التشبيه، على تشبيه الله سبحانه وتعالى بمخلوقاته، وهذا هو الذي يعني عزف عنه ولم يعتمدها أعلام أهل السنة عندما قالوا إن هذا إنما هو تشبيه للرؤية بالرؤية وليس تشبيها بالمرئي للمرئي بالمرئي. وابن تيمية هنا يشبه المرئية بالمرئي ولا يشبه فقط الرؤية بالرؤية، بل يشبه المرئية بالمرئي، ولذلك يعني لم يعتمد هذا القول ولم يلتفت إليه أهل السنة رضي الله تعالى عنهم. قال الإمام الطحاوي: كما نطق به كتاب ربنا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وتفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه، وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كما قال ومعناه على ما أراد، كما أوردنا لكم بعض الأحاديث ووجهنا لكم بعض الآيات القرآنية ووجهنا بعض الآيات القرآنية. ورد هناك عند بعض المتقدمين مثل الإمام الطبري أنه نقل عن مجاهد أنه يقول في قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يعني إنها ناظرة ليست أنها تنظر إلى الله سبحانه وتعالى، بل تنتظر رضا الله أو رحمة الله سبحانه وتعالى، وهذا موافق لتأويل المعتزلة، وهذا موافق لتأويل المعتزلة لهذه الآية. ونحن ذكرنا لكم أن هذه الآية أصلا ليست يعني على قول المحققين من أهل السنة أنها لا، يعني لا نقول أنها قاطعة كل القطع بإفادة الرؤيا، لكنها ظاهرة فيها، ومع انضمام القرائن يجب حملها عليها، لكن هناك محل من الكلام كما ذكر غير واحد من المفسرين المحققين مثل ابن عطية وغيره من مفسري وعلماء أهل السنة. في هناك بحوث كثيرة يعني لا أريد أن أذكرها كلها، لكن أشير لها إليها إشارة هنا لكي نحاول أن ننهي هذا المبحث. طبعا في هنا يعني أمر من المهم أن نلتفت إليه، وهو ما ذكرته في صفحة 683 عن الثقاف، يعني الشيخ حسن الثقاف، نعم أيوة، اللي هو تحت عنوان مناقشة كلام الثقاف. الثقاف طبعا للأسف يعني منذ أن يعني أعلن عن رأيه في أنه لم يعد يلتزم بمذهب أهل السنة في حوالي 97 أو قبل ذلك وما بعد 2000، ما زال يحاول أن يتعلق ويوهم الناس أنه أنا من الأشاعرة أو أنا من أهل السنة، وأنا عندما أنفي مثلا الرؤية أنا أكون موافقا لبعض أهل السنة، وأنا عندما أنفي مثلا الكسب وأقول بخلق الأفعال أكون موافقا لأهل السنة، ولا أدري كيف يمكن أن يكون موافقا لأهل السنة أيضا عندما يقول بكفر فاعل الكبيرة مثلا، لأنه لم يقل أحد من أهل السنة بكفر فاعل الكبيرة، وقد صرح به بهذا القول يعني الثقاف في شرحه الكبير في شرحه على العقيدة الطحوية خصوصا في الطبعة الثانية يعني المعدلة والمنقحة. وطبعا معظم الآراء التي يقول بها في الحقيقة لا يمكن أن يجد له سندا من أي واحد من أهل السنة، لكن في هذا المقام بالتحديد زعم أن بعض المتقدمين منهم السيدة عائشة ومجاهد وعكرمة وغيرهم وغيرهم أنهم نفوا الرؤية. وأنا في الحقيقة في هذا الكتاب أيضا حاولت أنه أن أناقشه مناقشة يعني شبه تفصيلية، فبحثت عن مستندات قوله وبينت أنه لا يصح له أن يتعلق بأي رواية من الروايات التي وردت لا عن السيدة عائشة ولا عن أبي صالح السمان ولا عن عكرمة ولا عن غيرهم، لأنه لم يذكر غيرهم أصلا، لكن هذه طريقة زي ابن تيمية لما يقول ووافقنا على ذلك فلان وفلان، مثلا الكرامية وغيرهم، ما في غيرهم أصلا، هم بس الكرامية والمشبهة والمجسمة، أما غيرهم هذه ما في لها أي معنى. والثقاف للأسف اتعلم منه، قال ومجاهد وأبي صالح السمان وعكرمة وغيرهم، بعدين قال وكذا المعتزلة والإباضية والزيدية، وكان المفروض أن يقول المعتزلة والإباضية والزيدية ويترك هذول اللي يعني تعلق بهم، لأنه في الحقيقة لم يثبت عن أبي صالح السمان أبدا هذا الكلام، وقد بينت هذا في الكتاب بصورة يعني كافية، ولا عن عكرمة، ولا أدري من أين اعتمد في نسبته لعكرمة أنه ينفي الرؤية. أما عن مجاهد فكلامه فيه احتمال، وقد اشتهر رأي مجاهد عند المفسرين أنه له يعني جاء بقولين غريبين، منهم أنه نفي الرؤية، منها نفي الرؤية، مع أني أنا وجدت في كلامه أنه محتمل يعني تأويل قوله تعالى يعني وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، بأنه هذه الآية لا تدل دلالة قاطعة على حصول الرؤية، وله وجه في ذلك. لكن لو فرضنا أن مجاهدا يعني مال إلى هذا القول اللي هو نفي الرؤية، فهذا رأيه. ومن قال لكم أن أي واحد من أهل السنة يستحيل أن يخطئ؟ يعني نحن نقول أن أهل السنة بعمومهم إذا أجمعوا على شيء فهذا لا يمكن أن يكون خطأ، لكن لا نقول أن كل واحد من أهل السنة لا يمكن أن يقول بأي شيء خطأ أبدا. فيعني ماذا لو قال مجاهد بهذا القول؟ فإن العلماء كلهم يردون قوله، وقد ردوا قوله قاطبة واستغربوا من استنباطه وردوه، مع أنهم ذكروه، قالوا قال مجاهد، لكنهم ردوا عليه. فأنت لماذا تحرص على التعلق بهذه الآراء الضعيفة حتى لو فرضنا أن من قالها هو من أهل السنة؟ لماذا تحرص على التمسك بها وأنت في حقيقة أمرك إنما تمسكت بأقوال المعتزلة والإباضية والزيدية أصالة، ولكن نبشت تنبيشا عن قول مجاهد وعائشة وعكرمة وغيرهم، وحاولت أن تلبس الأمر لبوس أنه أهل السنة نفسهم مختلفون، والحقيقة أنه أهل السنة غير مختلفين، ولو خالفهم واحد فرأيه عندهم غير معتبر، وما كان من الأراء غير معتبر لا ينسب لأهل السنة بل ينسب إلى صاحبه، فهذا يعتبر شذوذا منه ولا يعتد برأيه ولا ينسب هذا الرأي إلى أهل السنة. يعني لو فرضنا أنه كل أهل السنة قالوا بقول، وجاء واحد وقال واحد منهم يعني من أهل السنة وقال بقول لا يمكن تخريجه ولا يمكن أن يتوافق مع قواعد أهل السنة، فهل يقال إن أهل السنة اختلفوا على قولين؟ لا، بل يقال شذ فلان وخالف فلان، هذا الذي يقال، فلا ينسب قول فلان الذي هو في الأصول غير موافق لأهل السنة لا ينسب لأهل السنة بل ينسب له. ويقال في هذه الحالة إن فلانا هذا وإن وافق أهل السنة في كل آرائهم إلا أنه خالفهم في هذا الرأي. هذا هو التقرير العلمي، وهذه هي الطريقة العلمية المحترمة التي يجب علينا أن نسير عليها. ولذلك أنا أرجو منكم أن تراجعوا ما ذكرناه في صدد دعوة كلام الثقاف، أنه مسألة خلافية، المسألة ليست خلافية عند أهل السنة، وما تعلق به ليس له فيه أي متعلق، والله سبحانه وتعالى أعلم. يعني شوف، أنا ذكرت أيضا قول آخر لمجاهد، يعني إذا سلمنا تنزلا أنه مجاهد يقول باستحالة الرؤيا، يعني يوافق المعتزلة في استحالة الرؤيا، مع أنه هذا فيه في الحقيقة أنا عندي فيه كلام كما قلت غير مرة، لكن نمشي على ظاهر ما اشتهر عند العلماء. فأيضا مجاهد نقل عنه أنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقعد، يعني حسب الكلام أن الله سبحانه وتعالى يقعد محمدا معه على العرش، يقعد معه على العرش، كلمة معه هذا فيها مشكلة كبيرة جدا، يقعده معه، يعني هذا ظاهره أن الله سبحانه وتعالى قاعد على العرش. وقد ذكر ذلك يعني العلماء عن مجاهد أن له رأيين غريبين، نفي الرؤية والإقعاد على العرش. طيب أنت يا شيخ حسن ثقاف، أنت تكفر من يقول بالتشبيه، صح ولا لا؟ والترسيم المفروض أنك تكفر مجاهد، مضبوط؟ وإذا كفرت مجاهدا أصلا خرج قوله عن أن يكون معتبرا به، لأنه قول الكافر غير معتد به أصلا، ف فلماذا وخرج من أهل السنة أصلا على قولك يخرج من أهل السنة، فلا يجوز لك أن تحتج برأيه من الأصل، لكن هو في الحقيقة نوع من الالتقاط من هنا ومن هناك والتمسكات يعني المتمحلة، وهذا طبعا الأخ السقاف مشهور به، يعني صار مشهور فيه لأنه لا يملك غيره أصلا في الحقيقة في هذا الزمن. دائما للأسف يعني دائما كان لما طلع كتاب الخليلي الشيخ الخليلي الحق الدامغ، والشيخ الخليلي رجل فاضل وعالم يعني يحترم ويتكلم بناء على مذهبه، ملتزم بمذهبه واضح وصريح، ولذلك أنا شخصيا أحترمه، وأنا قلت لكم أنا أحترم هؤلاء الناس الذين من هذا النوع يصرح ولا يلوح، يقول أنا رأيي هذا وأنا أخالف الأشاعرة وأخالف كذا وأخالف كذا، ما في عندنا مشكلة فيه، بالعكس هذا الرجل نحترمه. فإذا أنت يعني واحد مثل السقاف تأثرت بواحد مثل الشيخ الخليلي أو الشيخ جعفر السبحاني الشيعي أو بعض الزيدية يعني من هنا ومن هناك أو ببعض المنتسبين للاعتزال، لا يجوز لك بعد ذلك أن تتكلم بلسان أهل السنة، لأنك أنت لم تقوى على مجابهة هؤلاء ولم تقوى على رد آراء هؤلاء ولم تقوى على مناقشة آراء هؤلاء، فأنت إذن سقطت في هوة التأثر بهم، فإذا أنت لم تعد أصلا مجتهدا، أنت اللي حاله مثل هذا الحال لا يصح له أن يدعي الاجتهاد، هو صار أضعف بكثير من أن يرد على شبه هؤلاء، فصار تحت جناحهم، ولكن للأسف لم يزل ولا يزال يمني نفسه بأنه أنا أقول ببعض آراء أهل السنة، وينتقي من هنا ومن هناك، وسنذكر لكم من هذا الباب يعني أمثلة كثيرة على أحيانا يحتج ببعض كلام للرازي وأحيانا يحتج ببعض كلام للجويني وهكذا، وكل معظم كلامه يعني في الحقيقة جعجعة ولا طحن تحته أبدا. ثم قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا. ليش لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا؟ لا يجوز لنا أن ننكر الرؤية بناء على أن نقول أن الرؤية تستلزم الجهة إذا نحن ننفي الرؤية، لا، نقول نحن نثبت الرؤية وننزه الله عن الجهة، نحن نثبت الرؤية وننزه الله عن التشبيه كما قال أهل السنة. لا ندخل في ذلك إيش؟ متأولين بآرائنا ولا متوهمين، لا نتوهم أن رؤية الله كرؤية غيره، يعني ندخل في التشبيه، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل، نوع من التفويض بلا كيف، هذه الطريقة بلا إحاطة ولا كيفية، هذا نوع من التفويض أيضا، إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. ولذلك يعني ترون أنه مثلا واحد مثل الشيخ الخليلي في كتابه الحق الدامغ، واحد مثل الشيخ جعفر السبحاني الشيعي الاثنى عشري أيضا لم يملكوا إلا أن يقولوا أن هذه الأحاديث التي هي مروية في دواوين أهل السنة من الصحاح في البخاري وفي مسلم وفي الترمذي وأبو داود وغيرها، معظم هذه الأحاديث صحيحة، على الأقل أصول هذه الأحاديث صحيحة، نعم وردت في الرؤية أحاديث ضعيفة لكن وردت جملة لا بأس بها صحيحة متفق على صحتها. هؤلاء من ذكرناهم لا يملكون إلا دعوة أن هذه الأحاديث من الإسرائيليات، لأنه مع ثبوت صحة هذه الأحاديث في عندهم بصير إشكالية كبيرة جدا، أنه كيف حديث صحيح وأنتم تزعمون أن رؤية الله، أن نسبة الرؤية لله هي نقص لله وقد ورد بها الحديث الصحيح، كيف يعني؟ هذه إشكالية كبيرة جدا. فلا يملكون إلا إما تأويلها بتأويل متعسف متكلف غير مقبول عند العقلاء، أو أن يقولوا ماذا؟ إنه هذه الأحاديث أصلا مش أحاديث وإنها إسرائيليات مدسوسة. وللأسف يعني حتى الشيخ الخليلي وقع في مثل هذا الزعم السخيف عندما زعم أن هذه الأحاديث إسرائيليات، الشيخ جعفر السبحاني الشيعي أيضا قال إنها إسرائيليات، والثقاف يميل إلى ذلك للأسف شايف، لكن بطريقة يعني قد تخفى على كثير من الناس. قال الطحاوي رحمه الله: ولا يثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، فمن رام علم ما حضر عنه فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان، فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار، موسوسا تائها شاكا زائغا، لا مؤمنا صادقا ولا جاحدا مكذبا. لأنه خلص يفقد الميزان، يفقد الرؤية الصحيحة. ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم. شوف كيف المسألة، إيش يعني لمن اعتبرها منهم بوهم؟ بالله عليكم، ما الذي يريده الإمام الطحاوي هنا؟ الجهة والحد مبين. ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام، يعني المؤمنين، لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم، يعني لمن أثبتها منهم بوهم أو تأولها بفهم. لا يصح، يعني تأولها أو نفاها، يعني شفت كيف؟ لا يصح. إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم وعليه دين المسلمين. وهذه هي الطريقة المعتمدة عند أكثر الأحناف، إنه في الأمور المتشابهة أو في النصوص المتشابهة، يعني لاحظوا أصل الرؤية هنا ليس فيه تشابه، لكن ما يحيط بالرؤية وعوارضه فيه تشابه، إنه هل نرى الله سبحانه وتعالى في جهة، هل نراه في مقابلة، هل نراه في حد، هل إلى هذا عوارضها. فإذا كان أصل الرؤية ليس فيها إشكال وليس فيها شك نثبته، لاحظ كيف المسألة، ثم نفوض ما سواه لله سبحانه وتعالى. هذه طريقة التفويض، كما نقول مثلا في مسألة العين والوجه واليد ونحو ذلك، أصلها مثلا نثبته على مذهب من أثبتها، ونفوض علم الحقيقة لله سبحانه وتعالى، معنى في إيش؟ بلا كيفية ولا توهم. نفس القانون هنا المذكور. وكما تعلمون استاذ الأحناف، يعني مذهب الأحناف عموما، يميل إلى التفويض ويرجحه على التأويل، ولكن ليس معنى ميلهم إلى التفويض أنهم يحرمون التأويل. كثير منهم يعني مشى على التأويل، كثير منهم مشى على التأويل، وكثير من الأشاعرة اختار إيش؟ أيضا التأويل، واختار التأويل. ولذلك يعني كما تعلمون في الجوهرة قدم التأويل على التفويض، وكل نص أوهم إيش؟ التشبيه، قال أوله أو فوض. الشراح يقولون قدم التأويل، ليش؟ لأنه المختار ولأنه الراجح، أو فوض إشارة إلى جوابه، ورم تنزيها إنه كل من هذين الطريقين مقصده وغايته هي ماذا؟ تنزيه الله سبحانه وتعالى عن مشابهة المخلوقات. قال إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم وعليه دين المسلمين. نقرأ فقط هذه العبارة ثم نعيد شرحها، العبارة التالية، ثم نعيد شرحها بإذن الله سبحانه وتعالى في بداية الدرس القادم، لأنه سندخل أيضا مبحثا جديدا، لأنه بهذا نكون قد انتهينا من خاتمة مسألة الرؤية. قال الإمام الطحاوي: ومن لم يتوقع النفي والتشبيه، لاحظ كيف ربط هذا الكلام بآخر ما ختم به مسألة الرؤية، انتقل شرع في الكلام على ما يتعلق بتنزيه الله سبحانه وتعالى ونفي ما يجب نفيه عن الله سبحانه وتعالى، فقال: ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه، فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية، منعوت بنعوت الفردانية، ليس في معناه أحد من البرية. وندعو الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يحسن خاتمتنا وإياكم، اللهم أمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.